بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قرأنا بعض كلامه في أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأيضا بيان السبب الذي دعا أهل السنة إلى أن يسيروا على هذه الطريق، وهو أن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وهكذا أيضا فإن رسوله صادقون مصدوقون، فإذا يجب أن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره اللائق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه، في بعض النسخ فيما وصف وسمى به نفسه، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول: نحن نؤمن بما جاءنا في الكتاب والسنة من صفات الله، ومن نظر في الكتاب والسنة وجد أن الله قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، يعني أنك ستجد صفات منفية عن الله سبحانه وتعالى فيجب نفيها، وتجد أيضا صفات مثبتة فيجب إثباتها. جمع الله عز وجل في كتابه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في سنة، بين النفي والإثبات. والجمع بين النفي والإثبات في أنواع التوحيد هو حقيقة التوحيد كما لا يخفى عليكم. الجمع بين النفي والإثبات هو حقيقة التوحيد، فإن الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، والنفي المحض عدم. هكذا الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، يعني أنا إذا قلت زيد قائم فهذا لا ينفي أن غيره يشاركه في القيام، فقد يكون أيضا بكر وصالح وغيرهم قائمين. فإذا قلت لا قائم وسكت هذا عدم محض، لأنه نفي فقط. لكن إذا أردت أن أفرد زيدا بالقيام أجمع بين النفي والإثبات، فأقول لا قائم إلا زيد، لا قائم إلا زيد، فجمعت بين النفي والإثبات. ففي توحيد الله سبحانه وتعالى لا بد من الجمع بين النفي والإثبات لتتم حقيقة التوحيد، لأن النفي المحض عدم والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. يعني إذا قلنا لا إله شككنا، هذا عدم محض لأني نفيت فقط، قلت لا إله، هذا عدم محض. النفي المحض عدم يعني أنه لا يوجد إله. فإذا قال إنسان الله إله هذا إثبات محض. فهمنا إيش معنى إثبات محض؟ يعني إثبات ليس معه نفي. شوف الآن الكلمة فيها إثبات، الله إله، هذا إثبات، ما في معنى أي شيء يدل على النفي. فهذا الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إذا قلت الله إله قد يقول قائل وغيره إله، لكن إذا قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جمعت بين النفي والإثبات، تم التوحيد، كانت هذه حقيقة التوحيد. وإن كانت هناك أساليب أخرى تدل على التوحيد، لكن جاءت كلمة التوحيد بهذا لأن هذه أقوى طرق الحصر والقصر. ونحن في درس البلاغة مر معنا أن طرق القصر المشهورة أربع، وأولها النفي والإثبات، وهي أقوى طرق القصر، أقوى طرق القصر، واضح؟ فالآن معنا في باب الأسماء والصفات، يجمع بين النفي والإثبات، فينفى عن الله سبحانه وتعالى النقائص والعيوب، وينفى عنه أيضا المثيل والكفء والند. هذا مجمل ما ينفى عن الله، مجمل ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى يرجع إلى أمرين: النقائص والعيوب، وأيضا المثيل والكفء والند والسمي. فهذا ما يتعلق بالنفي. فإذا نظرت في الأدلة التي فيها أشياء نفيت عن الله ستجد أنها من هذا الباب. مثلا ولم يكن له كفوا أحد، لم هذا نفي، لم يكن له كفوا أحد، إيش نفي هنا؟ الكفر. هل تعلم له سميا؟ قلنا هذا في درس أمس استفهام متضمن معنى النفي، يعني لا يوجد له سمي، إذن هذا نفي للسمي. وأيضا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي ليش؟ للنقص، لأن السنة والنوم نقص وعيب. ولا يظلم ربك أحدا، أيضا نفي للظلم لأنه نقص وعيب. إذن مجمل ما ينفع عن الله يرجع إلى أمرين: النقائص والعيوب، والمثيل والشبيه والنظير والند والكفر، عبر بما شئت، نفي المثيل، نفي الند، نفي السمي، نفي الكفر ونحو هذا، واضح؟ فهذا النفي الذي يأتي في الأدلة يجمع أيضا مع الإثبات، تنفى عن الله النقائص وتثبت له الكمالات. ولهذا قال المؤلف: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فننفي النقص ونثبت الكمال، ننفي الظلم ونثبت العدل، وننفي السنة والنوم ونثبت كمال الحياة والقيومية، وهكذا، واضح؟ ولهذا قالوا: إن النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثباتا. انتبه معي، النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، أما إذا لم يتضمن إثبات كمال الضد لم يكن كمالا. أنا إذا قلت الجدار لا يظلم، صدقت صح؟ هل هذا الجدار يظلم؟ لا يظلم. هل هذه صفة كمال في الجدار أنه لا يظلم؟ لا. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نثبت له كمال الضد، فنقول ما شاء الله الجدار هذا أو العمود هذا عنده عدل عظيم، يعدل في القضايا. قل لا، إذن ليش لا يظلم؟ ليش لا يظلم؟ لأنه لا يتأتى منه الظلم، لا يقبل أصلا الظلم، المحل هذا العمود الجدار لا يقبل الظلم، واضح؟ إذا وجدنا إنسانا ضعيفا لا يستطيع أن يرد حقه إذا ظلم، فضلا عن أن يظلم، فأقول فلان هذا لا يظلم لعجزه، ليس لكمال عدله إنما لعجزه. لكن نحن إذا قلنا الله لا يظلم نفينا هذا النقص. ليش؟ لإثبات كمال الضد، لإثبات العدل، واضح؟ كمال العدل. فإذا النفي المحض، النفي المحض لا يعتبر كمالا، إنما يعتبر النفي كمالا إذا كان متضمنا كمال الضد، أو إذا كان يستلزم كمال الضد. ولهذا قال: جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فطريقة أهل السنة هي طريقة القرآن والسنة، الجمع بين النفي والإثبات فيما يتعلق بالأسماء والصفات. طيب انتبه معي، بالنسبة للأسماء معنا أسماء مثبتة، معنا أسماء مثبتة صح، ثابتة لله سبحانه وتعالى، مثل الرحمن والرحيم والعليم والحكيم واللطيف والخبير إلى آخره. هل معنا أسماء منفية؟ يعني هل جاء في الكتاب والسنة لا تسموا الله كذا، لا تسموا الله كذا؟ هل جاء هذا؟ إيش؟ لا، لا تقول السلام على الله، ما قال لا تسموا الله سلام. أنا أريد هل جاء في الكتاب والسنة لا تسموا الله بكذا، هكذا جاء الحديث لا تسموا الله بالدهر، ولا لا تسبوا الدهر؟ ها ها، لا تسموا الله ملك الملوك، من هو ملك الملوك؟ ها لا، لكن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك. طيب ليس في الكتاب والسنة اسم منفي صراحة، ولكن هناك أسماء من الأسماء الثابتة لله تتضمن معنى النفي. انتبه لهذه القاعدة. الآن المؤلف يقول: نحن الآن نريد أن نبين قوله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نبدأ بالأسماء، معنا أسماء مثبتة صح، مثل إيش؟ أسماء إلا المعروفات. هل معنا أسماء منفية؟ نقول ليس هناك اسم نفي عن الله صراحة، يعني لا تسمى الله بكذا أو الله لا يسمى بكذا، لكن هناك أسماء معانيها متضمنة للنفي، هي من أسماء الله المثبتة، ومعانيها متضمنة النفي للنفي، مثل السلام، السلام من أسماء الله، فإذا قيل لك ما معنى، معنى السالم من الآفات والعيوب، هذا من معاني، من معاني أنه السالم من الآفات والعيوب والنقائص. إذن شوف هذا الاسم الثابت لله وهو السلام تضمن نفيا، يعني أن في معناه النفي، إيش نفي إيش؟ نفي النقص، لأن السالم من الآفات والعيوب يعني نفى عن الله أن يكون فيه نقص، سلم من الآفات والنقائص والعيوب سبحانه وتعالى. وهكذا القدوس، ما معنى القدوس؟ المنزه يعني المقدس، القدوس فعول بمعنى مفعل يعني المنزه عن النقائص والعيوب، فهو اسم ثابت مثبت لكن تضمن معنى النفي، مفهوم؟ إذن في الأسماء معنى نفي وإثبات، نعم معنى نفي وإثبات، الإثبات صريح والنفي فيما تتضمنه بعض الأسماء، فيما تتضمنه بعض الأسماء، مفهوم؟ طيب إذا جينا إلى الصفات، هل الله جمع لنفسه بين النفي والإثبات في الصفات؟ ها يا معمر، ها؟ نعم، وليش تبع لك كذا؟ ها، قول هكذا نعم. إذن الله جمع لنفسه في الصفات بين النفي والإثبات، الإثبات مثل إيش؟ في الصفات النزول، الرزق، الرحمة، نعم، والسمع والبصر إلى آخر، هذه الصفات الثابتة لله، الحياة والسمع والبصر والعلم والحكمة والرحمة واللطف والخبرة وغير ذلك. طيب هل هناك صفات منفية عن الله؟ منفية عن الله، ها مثل إيش ينبهر؟ مثل مثلا الكفر، يعني ينفع عن الله وجود الكفر، وأيضا وهذه هل تعلم له سميها، ها فعل، والند أيضا، ها، والظلم، الظلم، يعني شوف مثل بالأشياء التي نفاها الله عن نفسه من الصفات أولا، مثل الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، فنقول من صفات الله المنفية عنه الظلم، هكذا قل لك إيه؟ ها، من الصفات المنفية، ما عد نقول من صفات الله، من الصفات المنفية عن الله الظلم، فهذه نحن نسميها صفات منفية، لكن لا تظن أنها من صفات الله مثل الرحمة والعزة والقدرة إلى آخره، لا، هذه صفات نفاها الله عن نفسه، الظلم والسنة والنوم واللغوب والإعياء ونحو ذلك مما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه جل شأنه، واضح؟ إذن الله جمع لنفسه بين النفي والإثبات في الصفات، لماذا نفى عن نفسه الظلم؟ لكمال عدل، ونفى عن نفسه العجز، وما كان الله ليعجزه، لكمال قدرته وعلمه، أحسنتم، لأنه قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، لكمال علمه وقدرته، ونفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وقس على ذلك غيره. طيب ما شاء الله، فإذا شوف إيش قال، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى، يعني وسمى هذه على النسخة الأخرى، وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. ومن تأمل ما جاءت به المرسلون فيما يتعلق بالنفي والإثبات وجد أن الأصل أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، فإن هذا هو الكمال، الإثبات يكون مفصلا، يعني ستجد الصفات المثبتة لله كثيرة في الكتاب والسنة، صفات كثيرة جدا، فكل اسم مثلا من أسماء الله التي تعرفها يتضمن صفة أو أكثر، بعضها يتضمن صفة وبعضها يتضمن أكثر من صفة، فلو عرفت مثلا 90 اسما من أسماء الله معنى عرفت على أقل تقدير 90 صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، إذن صفات كثيرة. طيب وقلنا بأن من الأسماء ما يتضمن أكثر من صفة، ثم هناك صفات أيضا تستخرج لا من الأسماء إنما من الأفعال، مثلا يريد الله ليبين لكم، فنقول من صفات الله الإرادة، وهكذا المحبة ليس من أسماء الله المحب لكن من صفات الله المحبة، الرضا من صفات الله، والغضب من صفات الله، صفات الله كثيرة جدا لا يحصيها الناس، لا يحصيها. الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك. طيب، فهذا في الإثبات. إذا جئت إلى النفي وجدت أن الأكثر في الكتاب والسنة أن النفي يكون مجملا ولم يكن له كفوا أحد، خلاص. هل تعلم لو سمي نفي مجمل؟ أما النفي المفصل فهو قليل لأسباب سنعرفها إن شاء الله في القواعد المثلى. يأتي النفي مفصلا لأسباب وأغراض، وإلا فالأصل هو الإجمال. لماذا؟ قالوا لأن التفصيل لغير حاجة في النفي لا يعتبر مدحا. لو أن شخصا قام أمام ملك من الملوك، قالوا الكلمة عليك تمدح الملك، قال طيب، فقال إن ملككم هذا ليس بزبال ولا كالناس ولا أعور ولا أعرج ولا أعمى ولا نتن الرائحة ولا قبيح المنظر ولا، وجعل هكذا ولا ولا، هذا مدح؟ ما هو مدح. لكن لو قال إن ملككم هذا لا يشبهه أحد من رعيته، شوف أجمل، هذا في النفي. ثم إذا جاء إلى الإثبات قال وهو الكريم الشجاع البطل، يفصل في الإثبات، فهذا هو المدح، واضح؟ فالكتاب والسنة جاء بتفصيل الإثبات وإجمال النفي، فسار أهل السنة على هذه الطريقة. لماذا ينبه شيخ الإسلام على هذا؟ لأنك ستعرف لاحقا إن شاء الله أن من أهل البدع من يعكس القضية. إذا جاء إلى الإثبات قال الله له صفات الكمال، الله له صفات الكمال، لكن لا يفصل، يخاف من التفصيل. فإذا جاء إلى النفي فصل، فيقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بهم ولا منفصل عنهم ولا محايد ولا محايد، ثم يقول ولا يظلم ولا يجهل ولا ولا ولا، يأتيك بأشياء كلها نفي. وإذا جاء إلى الإثبات قال وله صفات الكمال. فهذه خلاف طريقة الكتاب والسنة. فالمؤلف يقول وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول، العدول إيش هو؟ الميل. فلا عدول أي لا ميل لا انحراف، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. هذا يعرض بأهل الكلام المذموم الذين عدلوا عما جاء به الرسل. قال فإنه الفهذي بالتعليل، يعني لأنه، لماذا لا نعدل عما جاء به المرسلون؟ لأنه الصراط المستقيم. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا كلام واضح. ثم بدأ رحمه الله تعالى في ذكر شيء من الصفات، ولن نقف عند كل صفة بعينها بتفصيل ونحو ذلك، إنما يأتي شيء يسير من البيان، ثم إن شاء الله إذا قرأنا شرح الهراس سيكون هناك معنا تفصيل أكثر. قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله وقد دخل في هذه الجملة، الإشارة في قول هذه الجملة إما أن تعود إلى قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وإما أن تعود إلى قوله قبل ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وهذا الثاني أرجح. لماذا؟ لأن بعض ما سيذكره من الأدلة ليس فيه جمع بين النفي والإثبات. نعم هناك أدلة مما ذكرها جمع فيها بين النفي والإثبات، مثل سورة الإخلاص ومثل آية الكرسي وبعض ما سيأتينا، لكن هناك أيضا أدلة أخرى لم يجمع فيها بين النفي والإثبات، جاء إثبات فقط أو نفي فقط. فالأظهر أن الإشارة في قوله وقد دخل في هذه الجملة عائدة على قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. طيب إيش هذا الذي وصف به نفسه؟ قال دخل في هذه الجملة أشياء كثيرة من الصفات، ثم سيذكر لنا بعض هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فبدأ بما جاء في سورة الإخلاص، قال ما وصف به نفسه، وكما نبهنا قبل أهل العلم قد يطلقون الصفة ويريدون بها ما هو أعم من ذلك، يريدون بها الاسم والصفة والفعل. قال ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وهذه السورة سميت بالإخلاص إما لأنها مخلصة أو لأنها مخلصة. مخلصة أي تخلص صاحبها من الرياء والشرك والتعلق بغير الله، يعني أن من اعتقد ما فيها وتيقن بما فيها فإنه يخلص، يعني يصفى ينقى من الشرك والرياء والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأنه سيرى من عظمة الله عز وجل وأنه الواحد سبحانه الصمد ما يدعو إلى الاعتصام به وعدم الالتفات إلى غيره. وإما لأنها مخلصة أي نقيت وصفيت للكلام على الله سبحانه وتعالى، لأنها ليس فيها إلا وصف الله عز وجل. سورة الإخلاص إما سميت بالإخلاص لأنها تخلص صاحبها من الشرك، أو لأنها أخلصت للحديث عن الله. هذه الخلاصة. أعد يا مازن. سميت سورة الإخلاص بذلك إما لأنها تخلص صاحبها من الشرك بإذن الله، أو لأنها أخلصت للحديث عن الله، والخلوص هو الصفاء والنقاء. طيب، ولا مانع من اجتماع الأمرين فيها. وقول التي تعدل ثلث القرآن هذا دل عليه عدة أدلة، منها عن أبي هريرة عن أبي سعيد في البخاري، وأيضا عن أبي هريرة في مسلم، وعن أبي الدرداء أيضا في مسلم، وكلها فيها أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف أهل العلم في معنى هذا، وليس هذا موضع ذكر ذلك في معنى كونها تعدل ثلث القرآن. طيب، السورة هذه فيها بعض أسماء الله وبعض صفات الله، ففيها من أسماء الله الله والأحد، ولكنه هنا منكر، الله والأحد والصمد. وفيها من صفات الله سبحانه وتعالى، ها عندكم، نعم يا أبا عبد الله، من الصفات أنه لم يلد، نفي الولدية والوالدية، نفي الولدية والوالدية، فلا هو مولود ولا هو والد. طيب، إذن هذه صفة منفية عن الله، لم يلد ولم يولد. لو جئنا ننظر لماذا جاء هذا التفصيل، الآن هذا نفي انفصل، احنا قلنا النفي الأصل مجمل، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل، لكن لم يلد نفى عن الله صفة الولدية والوالدية في هذه الآية، لم يلد ولم يولد. ليش؟ سيكون هذا لسبب، ولهذا يعني يذكر هنا حديث أنس وجابر وغيرهما في سبب نزول هذه السورة، لأن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، يعني ربك هذا الذي تأمرنا بأن نتوجه إليه وحده، انسبه لنا، من هو بن من فلان ابن فلان ابن فلان، يعني انسب لنا ربك، مثل الأنساب التي يتعارفونها. فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. إذن فجاء هذا النفي المفصل ردا عليه، ردا على هؤلاء المشركين. نعم، وأيضا ها أحسنت، الألوهية، الصفة نأخذها من الاسم أولا، فمعنى أسماء لله، إذن كل اسم سيتضمن صفة أو أكثر، فمعنى صفة الألوهية مأخذ من الله، وصفة الأحدية مأخذ من أحد، وصفة الصمدية مأخذ من الصمد. طيب، وثم أيضا صفة منفية كما سبق، نفي الوالدية والوالدية ونفي الكفر عن الله سبحانه وتعالى. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده بحاجتها، والكفء المثير كما تقدم معنا. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في بعض النسخ زاد بعد قوله ولا يؤوده قال أي لا يكرثه ولا يثقله تفسيرا. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، هذه الآية الثانية مما ذكر المؤلف رحمه الله مما يتضمن بعض أسماء الله وصفاته، آية الكرسي. قال فيها في أعظم آية في كتاب الله، وهذا دل عليه حديث ها أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال الله أعلم، ثم أعاد السؤال عليه فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه أعظم آية، وأنت ترى أن أعظم آية في كتاب الله ليس فيها ذكر جنة ولا نار ولا يوم قيامة ولا حساب، إنما فيها وصف الرب عز وجل، لنعلم أن أعظم الآيات هي الآيات التي تصف الله سبحانه وتعالى. أعظم الآيات هي الآيات التي تصف الله سبحانه، وأعظم سورة سورة الفاتحة، وكذلك هي نصفها ثناء على الله سبحانه وتعالى، ونصفها لجوء إلى الله عز وجل ودعاء. فأعظم الآيات في القرآن هي الآيات التي فيها وصف الرب سبحانه وتعالى. وعلى هذا فينبغي للمسلم وطالب العلم خاصة أن يكون خشوعه أعظم عند هذه الآيات، الآيات التي تصف ربنا عز وجل. وانظر إلى عظمة علم الصحابة رضي الله عنهم، يعني تخيل لو لم تكن تعرف هذه المسألة، أن أعظم آية هي آية الكرسي، ثم سئلت هذا السؤال ما أعظم آية من القرآن كله، يعني من منا سيعرف أن أعظم آية هي آية الكرسي؟ ربما ذهب ذهنه إلى أشياء أخرى، إما إلى آيات فيها أحكام كثيرة، أو آيات فيها ذكر الجنة أو النار أو يعني غير ذلك. وأبي رضي الله عنه استطاع أن يستخرج من القرآن أعظم آية، ما يدل على أن أعظم العلم علم الصحابة رضي الله عنهم، فهم أعظم الناس علما وأسد الناس فهما. وهذه الآية أيضا فيها صفات الله سبحانه وتعالى فقط وأسماؤه، وفيها عشر جمل، فيها عشر جمل كل جملة مستقلة عن الأخرى. قالوا وليس في القرآن إلا آيتان فيهما هذا، يعني التفصيل هذا، عشر جمل هذه الآية وآية الشورى، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم إلى آخر الآية. ففي هذه الآية عدة أسماء لله وعدة صفات، فالأسماء الواردة فيها آية عبد الله الله والحي والقيوم، انظر لا بأس، انظر الكتاب ها، والعلي والعظيم. إذن الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، خمسة أسماء لله، وفيها مجموعة من الصفات، فمنها صفة الألوهية وصفة الحياة وصفة القيومية، بمعنى أنه قائم بنفسه لا يحتاج لغيره، ومقيم لغيره، فلا يقدر أحد على أن يقوم إلا بإقامة الله، يعني أنه الذي يقوم بشؤون عباده سبحانه وتعالى. وأيضا صفات منفية لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة السنة وصفة النوم، والسنة هي مقدمة النوم. ونستفيد من هذا أيضا صفة مثبتة، ما هي؟ ها قلنا كمال الحياة وكمال القيومية. لماذا لا تأخذه؟ لا تأخذه يعني لا تغلبه، لا تغلبه، أقول أخذه النوم يعني غلبه النوم، فلا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغلبه سنة ولا نوم، ولا يحتاج إليها أصلا، لكمال حياته وقيوميته، خلاف ابن آدم لنقص حياته ونقص قيوميته ضعفها بل وعجزه أصلا، فإنه تأخذه السنة ويأخذه النوم. ثم أيضا صفة الملك وصفة الإذن وصفة العلم وصفة المشيئة. طيب قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، يعني لا يكترث بذلك، لا يعتبر شيئا ثقيلا عظيما. ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. ماذا فيها من الصفات؟ ولا يؤوده حفظهما، ها ها القوة، ولا يؤوده حفظهما لكمال قوته وقدرته، ها ها القوة والقدرة، وأيضا ها ها الحفظ، حفظهما. شوف الصفات وسيأتينا هذا إن شاء الله في القواعد المثلى، إما أن نستخرجها من الاسم، طيب اسم من أسماء الله مثل الله نقول الألوهية، العلي نقول صفة العلو، العظيم نقول صفة العظمة، واضح؟ وإما أن يصرح بنفس الصفة، أن يصرح بنفس الصفة مثل صفة الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وإما أن نأخذها من المصدر مثل هذه ولا يؤد حفظهما فنقول صفة الحفظ، وإما أن نأخذها من الفعل مثل ما قلنا يريد الله نقول صفة الإرادة، غضب الله عليهم نقول صفة الغضب. إذا الصفة نأخذها من الاسم أو من التصريح بالصفة أو من المصدر أو من الفعل، كلها يعني أشياء نستخرج منها الصفة لله عز وجل. ويأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله في موضع آخر. طيب، بقي أيضا معنا بعض الصفات الأخرى في هذه الآية. المطلوب منكم، سنواصل قليلا، لكن المطلوب منكم أن تستخرجوا جميع ما في هذه الآية من الصفات، هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله، جميع ما في هذه الآية من الصفات. ثم قال وهي صفات كثيرة. ثم قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ما دليل هذا يا بندر؟ تعرف دليل هذا؟ أحسنت. حديث أبي هريرة في قصة لما جاء الشيطان ليأخذ من الصدقة، هو في البخاري معلقا ووصله غيره وهو حديث صحيح. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيه اسم الله الحي وصفة الحياة. وقول الذي لا يموت أيضا ما دام أنه لا يموت فهذا لكمال حياته، فدل على صفة الحياة هنا بالتصريح بالاسم وبالصفة المنفية وهي عدم الموت، أو وهي الموت الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وحياته سبحانه هي الحياة الكاملة. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت يعني أنك لو توكلت على من يموت فمن يكون لك بعد موته؟ لو توكلت على أبيك أو على أخيك أو على صاحبك فلو مات قبلك من يكون لك بعده؟ لكن توكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.